بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف ابن الصلاح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين امين. النوع التاسع والخمسون: معرفه المبهمات، اي معرفه اسماء من امكن ذكره في الحديث من الرجال والنساء. ولو قال اغفل ذكرك لاحسن. ليش؟ لانه لما نقول المبهمات معرفه من يعني سواء من امكن يعني او اغفل يعني احسن وهو مبهم على كل. طيب من الرجال قال وصنف في ذلك عبد الغني بن سعيد الحافظ. طبعا هذا كتاب مطبوع. كتاب عبد الغني مطبوع، هذا مطبوع. وكتاب الخطيب ايضا اللي هو الانباء المبهم، الانباء الاسماء المبهمه في الانباء المحكمه، ومختصر ايضا للنووي كذلك. والنووي بعد من الصلاة فلذا نعم. وقيل ابن بشكوان كذلك، في ابن بشكوان له كتاب اللي هو الغوامض والمغامض مطبوع ايضا، كلها هذه مطبوعة. نعم. هذا قال وصنف في ذلك عبد الغني بن سعيد بن حافظ والخطيب وغيرهما، ويعرف ذلك بوروده مسمى في بعض الروايات، وكثير منهم لم يوقف على اسمائهم وهو على لسان منها وهو منهما ما قيل فيه رجل من ابهمهما، وهو من ابهمهما او من ابهمها. ماشي. من ابهمها فهذا منها وهو من أبهمها ما قيل فيه رجل أو امرأة. ومن أمثلته حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، أحبت كل عام هذا الرجل هو الأمراض الحارس. بينه ابن عباس رضي الله عنهما في رواية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحج فلم يضيفوه فلبث سيدهم، فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب على 30 شابا. الحديث الراقي هو راوي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حبلا ممدودا بين ساريتين في المسجد فسأل عنه فقالوا: فلانة تصلي فإذا غلت تعلقت به. قيل إنها زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أختها حملة بنت جحش، وقيل ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهما أم المؤمنين. المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض فقال: خذي فرصة من نسك. هي أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها الأنصارية، وكان يقال لها خطيبة النساء. وفي رواية لمسلم تسميتها أسماء بنت شك والله أعلم. ومنها ما أبهم بأن قيل فيه ابن فلان أو ابن الفلاني أو ابنة فلان أو نحو ذلك. من ذلك حديث أم عطية ماتت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلنها بماء وسدر الحديد. هي زينب زوجة أبي عاصم بن الربيع أكبر بناته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم، وإن كان قد قيل أكبرهن رقية والله أعلم. ابن اللطفية ذكر صاحب الطبقات محمد بن سعد أن اسمه عبد الله، وهذه نسبة إلى بني لطف بضم اللام وإسكان التاء المثناة من فوق، بطن من الأسد بإسكان من الأسد هنا من بطن من الأسد بإسكان السين وهم الأسد، وقيل فيه ابن اللطفية بالهمس ولا صحة له. ولا صحة ولا ماشي. ابن حسين هذا نفس اللي اللي قال هذا لقب وهذا لحي، لكن ما صح النزول فيه طعن فيه هو صحاب وهو رجع كان يجهل الحكم ثم بير الحكم فرجع، وما يصير يعني ماشي مجالا لكذا. لا، رامز المقام الصحابة رضي الله عنهم. هذا من جانب العقل الشرعي. هذا طيب ابن مرمعن الأنصاري رضي الله عنه الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل عرفة وقال قوموا على مشاعركم اسمه زيد. وقال الواقدي وكاتبه ابن سعد اسمه عبد الله. ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن رضي الله عنه اسمه عبد الله بن زائدة. وقيل عمرو بن قيس وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك. وأم مكتوم اسمها عاتكة بنت عبد الله. الابنة التي أراد من هاشم بن المغيرة ابن هشام بن المغيرة الابنة التي أراد بنو هشام بن المغيرة أن يزوجوها من علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي العوراء بنت أبي جهل بن هشام والله أعلم. ومنها العم والعمة ونحوهما. من ذلك رافع بن خديج عن عمه في حديث المخابرة. عمه هو زهير بن رافع الحارثي الأنصاري رضي الله عنهما. زياد بن علاقة تبع عمه هو خطبة بن مالك الثعلبي الثاني سلمة. عمة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما التي جعلت تبكي أباه يوم رفضه اسمها فاطمة بن عمرو بن حرام وسماها الواقدي هندا والله أعلم. ومنها الزوج والزوجة. من ذلك حديث سبيعة الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها بليال. زوجها هو سعد بن خولة الذي رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وكان بدريا. زوج بروع بنت واسق وهي بفتح الباء عند أهل اللغة. وشاع في ألسنة أهل الحديث كسرها بروع بروع. وشاع في ألسنة أهل الحديث كسرها. زوجها اسمه هلال بن مرة الأشعري على ما رويناه من غير وجه. زوجة عبد الرحمن بن الزبير الزبير بفتح الزاي. زوجة عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي التي كانت تحت رباعة سموان القرضي فطلقها. اسمها تميمة بنت وهب. وقيل تميمة بضم التاء وقيل سهيمة والله أعلم. الآن هذا الباب طبعا باب اهتم به العلماء الكتاب المبهمات المبهم يعني الأمر مظهر الذي لا يعرف نأس إليه. يقول صخرة مهمة يعني مش عارفين نصعد عليها. ومن سمية البهيمة أنا لا نعرف ماذا تريد والله مش طيب. فالإبهام صوت ما له يعني مش الآن طيب. إذن البهمة الصخرة الذي لا يعرف الناس إليه يكون كتاب مغلق يكون مبهم. فلذلك نقول نجم أعرف إنسان نجم قال على فن تعريف على أغرض وجهر هذا. فلما يأتي على ظروف كثيرة يعني إما أن يأتي في المثل وإما أن يأتي في الإسناد. المثل الكتب القديمة أكثرها فيما جاء في الكتب وأيضا الغد السعيد صنف ما يجيء في الإسناد في آخر كتابه لظهر الإشكال لكن كتاب له كتاب آخر ضوابط والمعبات وفي كتاب آخر منه طوى في بعض الشكال في آخر جاء في بعض قريب كشف عنه. لكن كتاب الخطيب في المتون إذا قال أسماء المضمر من أنباء الأخر وليس في الأسانيد وكذلك كتاب البشر. أما في الأسانيد فاللي صنف فيه عبد الغني القطعة وبعض كتب الرجال ثم يعني بعد جاء وزارة الأفراد المقابل كان يكون في آخر كتب الرجال تدعي كلام كلام مختصرات لا يقول ابن فلان وابن فلان وكذا جيب عم فلان ماشي. الوزراء العراقي صنف كتاب الاستفاده لمبهمات المتن والاسناد. المستفاد مبهمات المتن والاسناد كلها مطبوعه كلها هذه الذكاسه كلها مطبوعه وزياده. ايوه مبهمات المتن كثيره عفوا مبهمات المتن خطيب جماعه هو عبد العليم رضي الله ويندشكوا كذلك فالمطبوع مجلدين هذا مجلد فخم هذا في مجلد لا اشكال في جزء اخر في خلف ايوه في المتون له فائده طبعا ينظر جاء رجل او كذا قد يكون في فضيله منقب معرفه قد يكون في مثلا محطه العلم او شيء ما يكون يعني معروف في الصحبة معروف مسألة أو كذا في حدث هذا كله مفيد يعني الشيء في الأسانيد هو الأهم. طيب أحكامه يعني قد يأتيني الإبهام مثل يقول رجل يفعل مثلا سفيان كثيرا ما يفعل بعض الرواة مثل سفيان الثوري إذا قال رجل غالبا يكون مجروح روحي يعني لو كان في شيء يذكر حكموا عليه ذكر الحاكم أن هذه إذا قال في أخبار من رجل فهو في فقر من قبر. ليش؟ أي أحسن وجوده كعدم وقلنا لكم واحد يطرق البال مين يقول انا العزيز القاضي ما عرفنا فهو بالنسبه للقاضي رجل او ما قال هذا ما يعرفون في وصف هذا ممكن يسهل على من لم يعرف بس والا هو من يقول من قبل من ما عرفنا المساله كل اسباب دعوه العلماء المسألة شو الأسباب اللي دعت العلماء للإبهام؟ أسباب كثيرة في الإسناد منها أن يكون فيه كلام مجروح مثلا مطعون فيه لا يرتضوا له سماع ممكن موجودة. الشيء الثاني قد يكون لا لا لا هذا بالنسبة للمحدثين هذا أمر لا لا لا ما في شيء ما في شيء لأنه الرواية هاي تبقى ومعروفة عند العلماء لا يضر يعني المدلس قد يدلس عن ضعيف بكشفوه ولا بكشفوه طيب ما في مشكلة لا لا يعني هذا ليس جرح لا أخفاعي بالرواية صحيح انه لا ينبغي بس حصل موجود والعلماء لا يخفى عليه ما يضر يعني احيانا مختلف احيانا هو يرتضي وغيره لا يرتضي يخفي احيانا احيانا قد يكون ليس لاجل العداله وانما لاجل الراي يعني لا يرتضيه لرايه مثلا مالك كان لا يذكر عكرمه يبهم يعني يسوي الحديث يحذفه وهكذا لذلك بعضهم يعني قد لا يرتضي لمذهبه بعضهم قد يخفي لصغر سنه الشيخ كبير عرفنا فيبهمه وإذا قد يقول أخبرني بعض أصحابه بعض أصحابه ممكن أحيانا ليس لهذا احيانا لانه حي واحتاج ان يحدث الحديث وهو حي ليش لانه وهو حي يخاف ان يحدث عنه يندر وقليل عند العلماء أن يحدث الواحد منهم عن الحي إلا قليلا. ليه؟ أي هذا واحد لا تضعي فتنة من شيء، أي فتنة وقد ينسى يروع عنه ويتورط. فمثلا لما جاء ربيعة وأخبر سهيل بن أبي صالح في روايته عن أبي هريرة حديث اليمين مع الشاهد، يقول له عبد العزيز دراورد أخبرني عنك أنك ناس، وسهيل تعرفون حصل له مشكلة أنه لما مات أخوه وجد عليه وجدا شديدا فنسي كثيرا فضرب الأشياء من شدة حزن هذا صار يحدث. بعد ذلك يقول أخبرني ربيع أخبرني أنا عبد العزيز دراوي عني بأخبر فيروي الرواية. شوفوا كيف نزل، ليش طيب يقول هذا؟ ما أنكر لكن أخبر لأنه نسي، فقال يا أكرتني يلا، فصار يرويها عن التلميذ التلميذ أو القريب. هذه مشكلة أحيانا، ولذلك يخافون خاصة إذا الشيخ لا يراجع، يعني هذه ورطته مع سهيل ماشي، لكن أحيانا إذا لا يراجع مين بتورط؟ تلميذ. إذا قال الشافعي ينصح بعض تلاميذه إذا استطعت ألا تحدث عن حي فافعل، يعني لا تحدث عن حي. وهذا السبب في أن الواحد منهم يترك بس يموت الشيخ بيبدأ يحدث عنه. وإذا من لم يتأخر في السن ولم تطل به الحياة قلت روايته بسبب أنه لم يجلس إلا شيوخ متوافرون فيقل الأمر، واضح؟ فالشافعي ولذلك الشافعي احتاج إلى أن يبهم. أخبرني الثقة، أخبرني بعض أصحابنا، أخبرني من لا دائم ساعات احتاج مش متأخر. بعضهم موجود ولا يقول، وبعضهم خلاص يعني ماشي، لكن إذا كان في بلد بعيد ممكن، إذا كان في بلد بعيد ممكن أحيانا، لكن في البلد. ولو أنا الآن درسي يجي واحد شيخي أقول كذا والشيخ موجود وعنده درس، شو بصير سوي؟ تقوم من عندي لعنده هيك طبيعي يعني. أيوه، خاصة إذا كان في الرواية عشان سناد العلوم. إذا ليش نحدث والشيخ موجود؟ نروح الشيخ، شيخه موجود نقول نأخذ عنه ونساويه بلا واسطة. أيوه، ولذا ما كانوا يحدثون عن الله، بعضهم يبهمونهم فإذا ما أظهروا لذلك يظهر في رواية أخرى، واضح؟ فإذا مات أظهروا، هذا الشيخ اللي كان يبهمه صار يظهر. لذلك هذا له مقاصد عندهم كثيرة، من لم يعرف يظن أنهم يعني من إما نسي، وأحيانا قد لا يجزم فهو يعرف أنه كذا فيتردد فيبهم حتى يتأكد يرجع إلى نسخه ويرجع إلى، والإبهام أسلم له. ولذا الشافعي رحمه الله استعمل هذا كثيرا، فقالوا من أبو داود قال أبو زرعة لم يخطئ في حديث، السبب كان يتحرك، وإذا ما هي مضبوطة من بعض أصحابنا أو الثقة خلاص تنضبط خلاص. إذن إيش؟ ما تورط في رواية، يعني ما حمل على حفظه فقال ما لم يتثبت له. إذا كان عارف يقول لا فلان عن فلان، إذا أنا عارف من بعده، فإذا يقول كذا يمشي. تفضل. لم يجزم يعني هو مش متأكد هذا الحديث عن فلان ولا عن فلان. أحيانا يحصل لذلك أحيانا بالتعديل حتى مش بس الرواية، لذا يقول أخبرني الثقة ثقة فلان أو غيره أو ثقة غيره هو ناسي قول الثقة مثلا أحيانا قول وكيع أو ثقة غيره، بس هو ثقة ثقة تثبت، لكن هل هو وكيع ولا فلان والرواية عنده كذا، هو يكون وكيع مثلا فيما تثبت ما في حتى الذي لأن يعني كان يتردد فيه من ذكره هو كما ذكر، لكن هذه شدة تحري عرفنا. فهذا النوع موجود، وذلك كيف نكشفه؟ مثلا زي ما يقول فلان عن أبي عن جده، إذا ما عرفنا فيه نوع يفهم ترى نكشف، أو فلان عن عمي من عمه أو ابن أخي الزهري مثلا، هذا نوع ابن أخي فلان عن عمي مين عمه، وقد يكون له أكثر من واحد، وإذا كانوا أكثر من واحد ويروي عنهم وفيهم ثقات وفيهم كذا مشكلة فيهم ضعفة هات عاد وهكذا. إذن موجود واستعملوا العلماء يعني في الرواية الإبهام استعملوا، والثق والتوثيق أيضا تعدين الإبهام استعملوا من مالك وشافعي سيبواي كثيرون استخدموا في كتبهم كثيرون موجودة في كتب الرواية. هذا يعني أحيانا قد يراد بجمع معين زي ما يقول مثلا مالك الأمر مجتمع عليه ولا يقصد كل أهل المدينة إنما بعض شيوخه كذا، هذا موجود ويوجد ترى وصور أحيانا يقول لك روى البصريون، أنا لم أسأل طلع السك روى الكوفيون وهكذا جيبوه يعني هيك سند أو الشافعي يقول أخبرني عدد كثير كذا كذا بعض أصحابنا المشرقي أو بعض المشرقيين يعني وهكذا يقولون، هذا له صور. لكن لما يقول فلان ابن فلان أو ابنة فلان أو ابن عم فلان أو يعني فلان عن يعني هذه موجودة في كتب الرواية كثيرة على كل، لا أقول لك العم والعمة والخال والزواج الأزواج والأولاد والأبناء وهكذا. يعني مثلا علي المديني احتاج إلى أن يصنف تسمية أبناء العشر، ليه؟ لا توجد رواية عشان إيه؟ نعرف تسمية أبناء العشر مبشرين مثلا باب الإخوة والأخوات اللي مر معنا، ليه؟ عشان هذا الكشف عشان نعرف من يريد، يعني في باب الإبهام هذا كله يفيدنا، يعني ما ذكرناه من قبل في باب الـ يعني الـ الـ لا في الإخوة والأخوات يفيدنا هنا واضح وهكذا يعني. أو القرابات، قرابات الرواة يعني ختن فلان منو من القرابات، هذا هو كثير جدا كثير جدا أكثر من أكبر ما يجمع منه أكثر مما في هذا الكتاب كله أكثر أكثر. أو منه يعني أنا ما وقع لي كل ما تتصوره ما وقع موجود جار فلان مثلا جار لنا زي ما قال عمر مثلا كنت أنا وجار لي من الأنصار أنا تناوب يعني في باب التناوب في طلب العلم عند البخاري وهكذا بحديث صاحب يعني كانت من أصحاب من صاحباتي خديجة وهكذا كثير ابن عمي كذا فلان أعمام لما قال في أفلح أبي القيس تربة أنه عمك هو عم أبيها عم أبيها وليس من الرضا وهكذا. طيب إذن هذا كله إيش في شيء مختص بكتاب يعني ما يكون من المبهمات مثلا في الصحيح أو في الصحيحين موجود، وابن سبط العجم الكتاب موجود والبلقيني له كتاب فيها مطبوع كتاب العجم سبط العجم مطبوع الذي الصحيح غوامض والمبهمات اللي الصحيح، وكذلك الجياني موجود أيضا، يعني هذا كله في كتاب معين، لكن بقية الكتب ليست في كتاب معين. نعم، أنا كانت موضوع رسالتي للشافعي في هذا في قضايا الإلهام عنده. هذا زي حفظ الحجر مثلا، تعلم من كمات من حاجة بفتح الباري مثلا نجيب أسماء العشرة الذين أمر رسول الله بالحفظ نفس النوع. هذا نعم، ونقول عشرة بس مش عارف منهم فيعينهم، زي من سمى أهل بدر. ها، تسمية أهل بدر موجود، أحيانا يختلفون هل هو بدري أو ليس كذلك، وهكذا هذا كله أهل بدر منقبة وغيره، هكذا يعني التسميات هذه موجودة. نعم، لا يفترق، البخاري عنده شرط في كتاب بده صحيح، وسفيان بيعرف إذا أراد، سفيان بيعرف، بس الآن في باب الرواية وليس في باب الاحتجاج، واضح؟ في باب الرواية وليس في باب الاحتجاج، هذا مسألة، والانتقاء هذا مسألة من منهج عند الأئمة كلهم. أقصد يعني ماذا سفيان أبهمه خوف أن لا طبيعي، هذا شيء جديد، قال في شيء سمى عند العلماء الشرع، يعني يذكر سفيان خاف من هذا، قال أخوف الشرع يعني شدة حبته للشيء، يقول أخوف ما أخاف من هذا الحديث، قد ما يقول أخاف أنه ما إلي فيه أجر قد ما بحب. من شدة الرغبة، كما جاء في الحديث يعني كله نفق ابن آدم يجر على ما يضعه تراب الطين، يعني مش في أجر، شوف كيف نتسابق، فكيف لو في أجر؟ صح، لو كان في إيش ترغيب، كيف صار فينا بدون ولا تسابق، فكيف شدة الهوى والرغبة في هذا؟ هو يقول هذا، عرفت؟ هذا السبب. لكن البخاري حينما ينتقي يعرف انه هذا حديث مستقيم وصحيح، ما بفوته، ما بضيعه لاجل ضعف الراوي فقط، وانا ممكن يكون عند الثاني بس لحاله احيانا، يعني رحم الله البخاري عنده مقصد ثاني، وهو انه حتى لا يضيع راس مال هذا الرجل، مش منقبا انه يدخل حديثه في الصحيح وصحيح، الحديث صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. المسكين هو هذا، لما سلمت له رواية خلينا نحافظ عليها، هذا موجود عنده، الثاني غيره يتسابق عليه، لكن الكبار يعرفون كيف يضبطون هذه الأمور، واضح؟ كيف شفقة الرجل الكبير على واحد يعني حاله على قدر، مين أقوى في يعني رفعه، الكبير ولا اللي مثله؟ الكبير. هكذا فعل البخاري والله أعلم. هذا يعني أنا أظن أنه لأنه يتكرر عند البخاري حتى لا يضيع رأس مال هؤلاء، ولعله بهذه النية الصادقة رفعه الله سبحانه على هذه المنزلة. طبعاً ما هو أناني ولا قال والله ما لي به خلوا كذا، لا، الحضارة المعاصرة كلها تقول لك مش مع القوي، طب الضعفاء قال فين الجحيم، مش عليه ادعس ومش، لا هذا يختلف. تفضل. يعني شدد الصحابة الأمين، يعني بس الكلام شوية طبعا تبع لابن حزم وغيره، احنا ما يضرنا اذا ثبتت الصحبة لا الجهال ولا الجهال، إلا في أمور بعض معينة دقيقة فقط، أما غيرها فلا، اللي بضر جهالة الصحبة جهالته هو لثبت الصحبة، ما بهمني شيء ثاني، جهالة الصحبة هي التي تضر فقط. ولذلك نجد أن الأئمة المصنفين في المسانيد أدخلوا هؤلاء في مسانيدهم، موجود في مسند أحمد في أواخر مسند أحمد في المسانيد الأخرى موجود. فلو كان هذا ليس من المسانيد ما أدخلوه، وهذا التصرف منهم واضح. طيب الآن الطريق إلى كشف المبهم الجل أحيانا قد لا يتأتي، يعني قد تجمع ولا يظهر، يعني ممكن يظهر في رواية في الثانية يظهر ماشي، لكن أحيانا ما في. كيف؟ لا في الغالب للكشف العلماء بنص عليه، قد يقول قال كيف بنص عليه صح؟ لذلك بعض العلماء المتأخرين قالوا وهو كلام يعني ظن غير مقرون بعلم، يعني هذا ظنون. بس في الحقيقة في الغالب أن السابقين إذا قالوا ألا ما قالوا إذا قالت حذاني فصدقوا، ليش؟ الرواية الضبط ويعرفون أن هذه الرواية رواها فلان وفلان وفلان، وهذا رواها عن فلان، وهي الرواية اللي فيها فلان وفلان هي لفلان بس صغير. كيف تكشفوا؟ محصورة. أيوة محصورة، هي الرواية ليست مباحة هكذا. بعض الناس يظن أنه المحدث بيروي هالروايات وخلصنا، كل واحد بيروي عكيف، ولو ما انضبطت الرواية وعرف أن فلان وفلان وفلان روى فقط، كيف نكشف السرقة؟ كيف نكشف يعني التزيد؟ كيف نكشف التقليد؟ كيف نكشف كذا؟ يعني أشياء كثيرة. فبعض الناس هو مش متصور اللي كانوا عليه فبقولوا هذا كذا، لا ولا ما من قبل بيعرف أن هذه الرواية بذلك، لما اكتشفوا أن فلان كذا طعنوا فيه مثلا وقالوا كيف ظل أمر متماسك حتى روى كذا، وهذا الحديث لا يعرف إلا بفلان، ومن أين جاء نبيه ومعروف أنه بفلان، هاي منين جاب اختراعها ولا قلب مشان إغراق يفعله من يقلب الروايات، قلب معروف اسقط الراوي. هذا الأمر كيف يثبت لو ما الرواية منضبطة؟ كيف يكون؟ واضح؟ أيه. ولذا إذا نص العلم غالبا ما يكون كلامهم. طيب هل في هذا الباب ضابط مضطرد؟ لا، يعني العلماء ذكروا ضوابط كثيرة في هذا الباب سواء كان عند إمام أو عالم أو غيره، لا يكاد ينضبط لا في باب التعديل ولا في باب الرواية، هذا قولي يعني. يرضى يرضى يزال يزال، هذا الذي انتهى إليه البحث، ما ينضبط. كل ما ترونه في كتب الله مصطلح في هذا الباب مخروم ولا ينضبط. واحد عند الشافعي وجدته لما يقول من لا أتى يقصد رأي ابن أبي يحيى بس، هذا منضبط، غيره لا بس. والله أعلم، هات لنا عرفت التواريخ. ابن أبي يحيى في من لا أتى بس، بس غيره لا، من غير هذا في ضوابط ولا شيء ينضبط. مالك قال عبد الله بن ادريس وفلان كذا، بس يعني احيانا كذلك ولا سبب فلان، هذا مشكله لانه احيانا بيقول انه هذا عبد الله بن ادريس، بعدين تلاقي الروايه ما لهش عبد الله بن ادريس فيها شيء، ايش تجيبها تلبسها لعبد الله بن ادريس تضبط، يعني زي ما قالوا قال الشافعي إذا قال الثقة عن معمر فهو يحب يحسن، لا مرات عبد الرزاق في بعض عبد الرزاق، مع أنه في الظاهر ما رواه ولا رواية عن عبد الرزاق ولا رواية، لأنه حي موجود فما رواه عنه بيش من الباب. ما يمكن هذا كلام. كل الضوابط قالوا إذا كان عراقي وقال الثقة فهو أحمد محمد، ليس كذلك. ما وجدت شيئا ينضبط إلا هذا ملات بس. قال رحمه الله: معرفة تواريخ الأمم، وفيها معرفة وفيات الصحابة والمحدثين والعلماء ومواليدهم ومقادير أعمالهم ونحو ذلك. قال: روينا عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: لما استعمل رواة الكذب استعملنا لهم التاريخ أو مرقات. قال: وروينا عن حفص بن غياث. روينا وقول روينا، يلا ماشي، مرة هيك مرة هيك. قال: وروينا. قلنا لك الفرق. نعم نعم. بس خلاص. قال: وروينا عن حفص بن غياث أنه قال: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، يعني احسبوه، يعني احسبوا سنه وسن من كتب عنه. وهذا كنحو، قال: وهذا كنحو ما رويناه عن إسماعيل بن عياش قال: كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا: ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان، فأتيته فقلت: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال: سنة 13 يعني ومئة. قلت: أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين؟ قال إسماعيل: مات خالد سنة 600. قالوا: إذا كنت كذابا فكن ذكورا، يعني عرف تكذب، ما تورط نفسك بشيء يكون صحيح. هسه في قضايا يقول لك فلان دعا فلان في كذا، يقول له في الوقت الفلاني وين كنت؟ قال كذا. الله، هاي جوازات السفر اللي ما كنتش موجود أصلا. أي وثائق، وهذا هكذا. قلت: وقد روينا عن عمير بن معدان قصة نحو هذه جرت له مع بعض من حدث عن خالد بن معدان. ذكر عمير فيها أن خالد مات سنة 40 يعني 4 و6 أمر قريب، لكن واحد يجيب 13 بعيد. ولك في الوفيات، يعني لاحظ أن العلماء اهتموا بها في الوفيات كثير. قال: وروينا عن الحاكم أبي عبد الله رحمه الله أنه قال: قال: لما قدم علينا أبو جعفر محمد بن الحاكم الكشي وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 600. فقلت لأصحابنا: سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته ب13 سنة. يعني شوف كان واقف عند القبر. يعني يقول له يعني وين ذاك ب 47 وانت يعني 13 سنة يعني. شو قال: وبلغنا عن أبي عبد الله الحميدي الأندلسي أنه قال: فتوح. قال الأندلسي بينه وبين عبد الله حميدي مكي ذاك 218 هذا 488 قلنا 86 على ما أعتقد. والله أنا صرت أفلت في الوفيات شوي، صرت أنسى. كنت أول أضبطها بس الآن يعني هات. قال: وبلغنا عن أبي عبد الله الحميدي الأندلسي أنه قال: ما تحريره 3 أشياء تعود الحديث يجب تقليل التحمل بها. يعني الاهتمام يكون ايش؟ محل العناية والاهتمام. العلم هو عدم كتاب موضع فيه كتاب دار قرنية، والمختلف والمختلف وأحسن كتاب موضع فيها كتاب ابن ماخولا الاهتمام قصده وهو خيار الشيوخ وليس فيه كتاب. بالعكس موجود كتاب زبر الربعي وخيار بيت العلماء. بس هذا من كتب متخصص وفيات العلماء والرواة مطبوع هو وذيوله حتى، ويعني وفيات العلماء لابن زبر الربعي موجود الربعي بن زيد الربعي رحمه الله وذيل بن ذيل الكتاني والكتاني أيضا له ذيل عليه أيضا أظن ابن الأكفاني كمان عليه ذيلان. ثم توالت بعد ذلك الكتب طبعا يعني بعدها جاءت يعني كتب كثيرة مثل الوفيات لابن الحبال المصري وفيات المصريين لابن الحبال ثم كتاب بن رافع السلامي وقبله كتاب التكملة في وفيات النقلة للمنذري ثم كتاب الرافع ثم بشكل الكتبي وهكذا توالت الكتب كثيرة جدا صارت نعم. لكن موجود كتاب قبل الحميد بن أكثر من 100 سنة يعني توفي إنه على ما أظن 370 392 والله العظيم كم 79 أيوة جزاك الله خير أحسن نعم نعم ممتاز. أنا لأني يعني 7 موجودة والتسعة موجودة بس إيه ما قدرت أجيب قلت يا هذه فتجمعت لي إياها جزاك الله خير فجاء تصحيح منك يا شيخ نسيم الله يرضى عنك. لا هذا جيد يعني سعفنا لأنه لما بتكلم عاد من الذاكرة بس والذاكرة خربانة الله مستعان. هذا طبعا من غير استقصاء أيوة وتعميل. ذكر الشيخ هنا في الهامش ما لم يرده ابن الصلاح هذا فذكر تاريخ كبير وابن أبي خيثم وشير المنصر لا هو يريد الوفيات واضح الوفيات فيها كتب مفصلة خاصة عرفت؟ لا هو وضع كتب التواريخ الثلاثة هذه لا هذه ليست هذه التواريخ عموما لكن اللي يراد الوفيات ذكرت لكم كم يعني كتاب ابن زب وكتاب الكتاني وكتاب بتأخر بشكل كتاب كبير وكتاب المنذري كتاب الرافع وكثيرة يعني هذه كلها اسمها وفاة حتى وفاة العيان مثلا لاحظتوا هو سميه وفاة هذا يعني توفى حسن التخفيف هذا قال وتواريخ المحدثين مشتملة على ذكر هذا ايش تواريخ مشتملة بس في فرق بين الترتيب على الوفيات وبين التاريخ ليه لان في فرق ان ممكن التواريخ مرتبة على الطبقات وتتوالى مش على يعني انت تعرف وذاك الذهبي تجده لأجل تحصيل الفائدة فتجده مثلا المعين على الطبقات فيذكر سرد طبق ففي تفاوت أحيانا لكن يصير علام النبلاء حينما يذكر وفاة العالم يقول وفي هذه السنة فيسرد جمعا وفي العبر يفعلون هذا ايش باب الإلحاق لكن ليست كتب هي مرتبة السنوات العبر مرتبة السنوات وترك تطبيق جدا وكتب الذهبي لا يغني كتاب عن كتاب تجربة لا يغني كتاب عن كتاب كتب الذهبي إيش كتاب يغني عن كتاب كل كتاب فيه شيء يعني الحافظ الذهبي وزع علومه على في كتبه ما جعلها كل هذا في لازم نقول كل الصيد في جوف الفرى أظن عند الذهب وذلك تجد أحيانا أمورا في العبر وأشياء لا تجدها في السير، هذه العبرة. وأحيانا في السير ما لا تجد في دول الإسلام، مع اختصاري وأنه ترجم لأي أشياء يعني أشبه بالخلفاء طبعا، ما لا تجد في غيره، وهكذا هذه طبيعة الكتب. شيخنا كتب الوصيات ترتيبها بستلم سنة سنة سنة سنة ترتيب، ولذلك تعرف طبعا ترتيب بالسنة إله محاسن وله مساو، بس ترتيب بالطبقة أكثر يعني في الصنعة. تعرف مين عاصم؟ الطبقة بتعرف بالصنعة أكثر، واضح؟ لكن معين في طبقات المحدثين في ترتيب معين. هات. قال وتواريخ المحدثين مستمدة على ذكر الوفيات ولذلك ونحوه سميت تواريخ، وأما ما فيها من الجرح والتعديل ونحوهما فلا يناسب هذا الاسم والله أعلم. لا يعني ماشي صار علم. طبعا تواريخ المحدثين هذا مكتبة كاملة، يعني أحدهم جمع أسماء كتب التواريخ المذكورة في تراجم العلماء من كتاب الأعلام الزركلي، جمع مجلدا ضخما في أسماء الكتب تواريخ فقط، يعني تصور كم هي عدد تلك التواريخ. إذا كانوا سرد أسماء التواريخ أخذ مجلدة كبيرة. أيوة. شوف يعني قديش مثلا تاريخ بغداد من بيبدأ من ابن طيفور وكم بعد خذ وابن والخطيب بغدادي ثم الذيول ثم ما بعد وهكذا السمعاني، إلى حتى في السمعاني هل يوجد أو لا موجود، يعني قال إنه في موجود على كل. شوف تواريخ دمشق تواريخ من عساكر كتاب ضخم قديش مطبوع 80 طبعت أخونا العمر عمرو هذا طبعها في 80 لطبعة نزار الباس، هو المخطوط 19 مجلد ضخم، ولو طبع على طريقة المجمع بيطلع أكثر من 120 مجمع اللغوي لو كان عليه، لكن المجمع تعرف أنتم طبعة المجمع بعضها يعني طبع وبعضها لم يطبع، السبب أنه وزع على المشايخ والعلماء فبعضهم مات قبل أن يتم وبعضهم سلم، فمن سلم طبع ومن لم يسلم مات عندهم تاريخ دمشق، فعاد من جديد يعني احتاج إلى أن يطبع من جديد طبعا ولو مستعجلة كويس، ولا يبقى مخطوط. المخطوط 19 مجلد ضخم كبير، أنا كنت أرجع إليه زمان أيام الدراسة لأنه مطبوع ما مش موجود منه الأجزاء، لكن فيما بعد طبع، وأنا يعني اقترحته على الأخ نزار جزاه الله خير أنه قام بهذه المهمة وعمل جبار يعني يكثر فيشكر. من هذا تاريخ دمشق؟ طيب تاريخ حلب كم لابن العديم؟ هذا المطبوع قطعة ما عايش أو كذا مجلدة، هذا قطعة مش كاملة، لأنه ابن العديم في تاريخ حلب مدرسة طلب هو شيوخ الذهبي يروي بالأسانيد في كل الكتاب، يروي بالأسانيد. وكم تواريخ حلب كثيرة فيما بعد كثيرة كثيرة. هذا لا المختصر مش كامل، يعني هو مش نفس المختصر، المختصر هناك مختصران له، مختصر ابن منظور ولم يطبع، مختصر ابن منظور صاحب ال صاحب ال لسان العرب، وابن منظور طب تعرفه يعني مشهور بالاختصارات بما فيه اللسان، اختصر كتبا كثيرة منها كتاب تاريخ دمشق مطبوع قسم منه قطعة منه أظن كم مجلد منه مطبوع أظن استكمل أو لا ما أعرف لكن مختصر من بدران وليس تاما أي هذه المختصرات يعني لابن عسلان كتاب ضخم جدا كتاب بحر في الرواية في غيره طيب فالتواريخ كثيرة هات يا إلا كم بقي للمغرب عشرة خمسة عشرة نستريح ها ساعة غلط إذن نضبط خلاص ليش ندخل لأنه فيه قناة طويل سبحانك الله وبحمدك الله رأي الحلهية أحلى حاجة أحلى أي حراسة لأن الناس تساهل جدا في الجمع الجمع الصوري هذا لا هذا جمع حقيقي لا قصدي الجمع الحنفي لا مش الصوري هم حملوا بعض الحديث عن الصوري لكن عندهم ما في جمع حقيقي إلا في النسخ في يوم عرفة مزدلفة عرفة ريح عرفة يعني الحنفية بهذا سكروا الباب لأنه الآن يعني حديثنا صار أقرب إلى العبث منهم من الرأس لا الشافعية يعني شوية فتحوا توسطوا المالكية ولا الحنابلة السلام ورحمة لكن حقيقة الأمر صعب أبو داود يقول ليس في إسناد ليس في جمع التقديم حديث إسناده قائم جمع التقديم أي جيد هاتوا لنا تواريخ يعني على كل السلام الله يسعدك كسا خير بات يا شيخ بات ولنذكر من ذلك عيونا مشي شكر هات قال المصنف رحمه الله تعالى ولنذكر من ذلك عيونا احدها الصحيح في سن سيدنا سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ابي بكر وعمر 63 سنه وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين محرم 12 ليله خلف من شهر ربيع الاول سنه 11 من الهجره وتوفي أبو بكر في جمادى الأولى سنة 13 وعمر في ذي الحجة سنة 23 وعثمان في ذي الحجة سنة 35 وهو ابن 82 سنة وقيل ابن 90 وقيل غير ذلك وعلي في شهر رمضان سنة 40 وهو ابن 63 وقيل ابن 64 وقيل ابن 65 وطلحة والزبير جميعا في جمادى الأولى سنة 36 قال وروين عن الحاكم أبي عبد الله أن سنهما كان واحدا كان ابني 64 وقد قيل غير ما ذكره الحاكم وسعد بن أبي وقاص سنة 55 على الأصح وهو 73 سنة وسعيد بن زيد سنة 51 وهو 73 وعبد الرحمن بن عوف سنة 32 وهو 75 سنة وأبو عبيدة بن الجراح سنة 18 وهو 58 سنة وفي بعض ما ذكرته خلاف لم أذكره والله أعلم. نعم هذا بالنسبة للعشرة يعني قصده جاء بها طبعا الثابت في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا التاريخ لكن الاختلاف حصل في الولادة ليس هناك شيء فيه جزم اختلاف قائم بين العلماء هات قال الثالث شخصان من الصحابة عاشا بالجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة وما داد المدينة 54 أحدهما حكيم بن حزام وكان مقيمه في نوف الكعبة قبل عام الفيل 13 سنة والثاني حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري قال وروى ابن إسحاق أنه وآباءه ثابتا والمنذر وحراما عاش كل واحد منهم 20 و100 سنة يعني كانوا معمرين. وذكر أبو معين الحافظ أنه لا يعرف في العرب مثل ذلك لغيره وقد قيل إن حسان مات 50 والله أعلم. والله هذا يعني هو قول اثنان وغيره ذكر أكثر لكن السيوطي رحمه الله لو رسالة قبل ابن منة صنف رسالة ابن منة من كتابه في من عاش 120 جمع من الصحابة والسيوطي له كتاب رسالة جزء هو صحيح ريح النسرين في من عاش 120 وبالمناسبة ما دام انه جاء ذكر حسان رضي الله عنه قال انه مات 50 تعرف كتب الادب وغيرها ذكروا ان حسان رضي الله عنه وصف في بعضها بانه كان يعني ما عنده شجاعه او شيء من هذا قصه صفيه هذا الكلام يعني حمله و يعني في غير سياقه النبي صلى الله عليه وسلم عوضه فقال هجوهم الروح القدس معه لا أشد عليه من النبال أو وقع النبال ليه لأنه قوته في لسانه مش في جسمه الرجال كبير عاش كبيرة حتى لما في حديث صفية طبعا تقول له انزل خذ سلبه وما يدري هي ضربة صحيح ولكن قد يكون يعني يعني محتالا ممكن كما نله طب رجل كبير في السن السوفي وتلحق المعرة لا قولوا جبل ولا تلحق معرة مثلا وقال لا ليس جبنا لكن سنه لا يساعده واضح سنه لا يساعد لقلنا انه عاش 120 مات 50 والحادثة يعني بين 47 بعد 80 رجل بعد 80 قارب 90 ايش يعمل في رجل يعني مقاتل صحيح ممكن يكون يعني قد احتال له كم واحد حصل مثل ذلك له تكون تظنه ميت وما توعه انه حكوا عليه دون نظر الى سنه ايوه حكوا عليه عموما لكن سنه لا يسعفه في مثل هذا ولذلك ما قيل كله طبعا هناك من كتب في النفي عن هذه الحوادث وكذا وكذا احنا الان على فرض تنزلا على أن هكذا سنه لا يسعفه واضح حتى ما نقول إنه كان كذا ولذلك لاحظوا تعويض في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه قوته وين سنه قال له هذا بيعدل ذاك خلاص هشد عليه خلاص يكفيه إذن هذا يقدر يجاهد بمثلا بلسانه جاهد بلسانه لكن بالسنان والله عاد ما يلزم مثله واضح هات يعني هذا مسألة هو تكلم هو تكلم على كل أما ما أعرف نعم هات قال الثالث أصحاب البدائع الخاصة المتبوعة رضي الله عنهم وسفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله مات بلا خلاف في البصرة سنة 61 و100، وكان مولده سنة 97. ومالك بن أنس رضي الله عنه توفي بالمدينة سنة 79 و100 قبل 80 سنة. واختلف في بلاده فقيل في سنة 93، وقيل سنة 91، وقيل سنة 94، وقيل سنة 97. وأبو حنيفة رحمه الله مات سنة 50 و100 ببغداد، وهو ابن 70 سنة. والشافعي مات في آخر رجب سنة 400 بمصر، وولد سنة 50 و100. يعني سنة وفاة أبي حنيفة ولد الشيخ إمام، مات وإمام ولد. نعم. تأخر سفيان الثوري وبعد ذلك اندثر، وابن جرير كان فترة ثم اندثر، والأوزاعي وغيره، ما بقي إلا الأربع والظاهري. مقدم مالكي يعني عندهم أهل الأثر. قل يعني هو أوه. يعني مالك ظهر مبكرا. وأحمد بن محمد بن حنبل مات ببغداد في شهر ربيع الآخر سنة 41 و200، وولد سنة 64 و100، والله أعلم. الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة المعتمدة رضي الله عنهم. فالبخاري أبو عبد الله ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة ب13 خلت من شوال سنة 94 و100، ومات بخرطل قريبا من سمرقند ليلة عيد الفطر سنة 56 و200، فكان عمره 62 سنة إلا 13 يوما. ومسلم بن الحجاج النيسابوري مات بها بخمس بقين من رجب سنة 61 و200، وهو ابن 55 سنة. وأبو داود السجستاني سليمان بن الأشعل مات بالبصرة في شوال سنة 75 و200. وأبو عيسى محمد بن عيسى السلمي التلميذي مات بها ب13 مضت من رجب سنة 79 و200. وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسوي مات سنة 300، والله أعلم. ولم يذكر ابن ماجه، هو 73 سنة قبل أصحاب السنة، يعني أقدم الوفاة ابن ماجه 73، جاي 73 بعده أبو داود 75، بعده الترمذي 79، بعده الإمام النسائي بعد 300. طيب تفضل. وإنما يعني هذا للخلاف في إلحاقه أو عدمه. أما أنه ألحقه يعني ابن وهو في الآن شروط الكتب الستة وشروط الكتب الخمسة. لا ابن طاهر قبل 507، ابن طاهر 507 قبل من الأثير لما وضع ورزيل أظن 606 من الأثير، فما وضع حط السادس الموطأ وليس هذا. بعض وضع الباري من بدل وليس كذلك. الخامس سبعة من الحفاظ في ساقتهم أحسن التصنيف وعظم الانتفاع بتصاريفهم في أعصارهم. يعني هذا ترى هذا يعني التقييد أحيانا فيه توحل وأحيانا ممكن، بس أحيانا فيه توحل. أبو الحسن عالم بن عمر الدار قطني المغزلي مات بها في ذي القعدة سنة 85 و300، ولد في ذي القعدة سنة 36. ثم الحاكم أبو عبد الله بن البديع النيسابوري مات بها في طفر سنة 45، وولد بها في شهر ربيع الأول سنة 21 و300. ثم أبو محمد عبد الغني بن سعيد الأدبي حاكم مصر ولد في ذي القعدة سنة 32 و300، ومات بمصر في طفر سنة 49. ثم أبو معين أحمد بن عبد الله الأصفهاني الحافظ ولد سنة 34 و300، ومات في صفر سنة 30 و400 في أصفهان. تمنعها أحسن. نعم بالصرف أحسن دون التنوين. نعم يا بسيط. ومن الطبقة الزمن هذا كل شيء بسيط. الزمن هذا كل شيء بسيط في اللغة العربية. لا تسأل الله يرحم سيبوي. ومن الطبقة الأخرى أبو عمر بن عبد البر النبري هذا من المغرب ولد في شهر ربيع الآخر سنة 68 و300 ومات في شاطبة من بلاد الأندلس في شهر ربيع الآخر سنة 63 و400. لذلك هو أسن من البيهقي من عفوا من الخطيب. هو يا مات في سنة واحد لكن هو إيش 68 خطيب بعد 90. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ولد سنة 84 و300 ومات بنيسابور في جمادى الأولى سنة 58 و400 ونقل إلى بيهقة فدفن بها. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ولد في جمادى الآخرة سنة 92 و300 ومات ببغداد في ذي الحجة سنة 63 و400 رحمه الله وإيانا والمسلمين أجمعين والله أعلم. يعني أقول سبع بس هو أكثر من هذا الكثير. نعم يعني الأمة مليئة بالحفاظ رحمهم الله. يعني مثلا أحد بن حزم ما هو حافظ وكبير وكذا يعني. لا هذه يعني ماشي. طيب هذه التواريخ وين التواريخ كيف نشأت؟ التواريخ كيف نشأت؟ اللي أنشأها يعني وجود الكثرة الكاثرة للرواة من المصنفين من الحفاظ ومن الأئمة احتيج إلى تقييد. وأن أول ما نشأت الكتب التواريخ كتب يعني إما أن يضبط رواعا واحد أو أكثر وهكذا أو سؤالات ممن تتردد أسماؤهم في الأسانيد بدأت هكذا. ثم بعد ذلك يعني إمام بخاري رحمه الله ابتدأ ووضع كتاب التاريخ فترة مبكرة وهذا حقيقة هو اللي يعني فتح الباب. تاريخ وضع التاريخ كبير أوسط الصغير وعفاء إلى غيره يعني هذا من خلال تقييد هذه الأسماء. ثم احتيج بعد ذلك إلى وضع الكتب عليه لفتح الباب صار تصنيفا عظيما. وهذا في حياة شيوخه لما يتكلم إسحاق بن راهوية. إسحاق كم توفي؟ 38 38 سيقول يعني الأمير ألا أريك سحرا شو معنى؟ أنا أطلع عليه في فترة مبكرة. أيوة هذا التقييد بالضبط احتاج وضعت عليه الكتب. إذا كتاب جرح تعديل من هذا تاريخ إذا بدنا جرح تعديل لأعمال ما فيها هؤلاء الرواة من كلام وزيد عليه بقدر الثلث فزاد. ثم جاءت كتب لتشرح ما في هذا الكتاب كتب ابن حبان ابن دارقطني كتب ابن عدي العقيلي قبل وهكذا. هذه كلها جاءت تبع لهذا. ولذلك صار التقييد لما في الأسانيد يعني لما صار مثلا جاء عبد الغني المقدسي وقبله من جمعوا رواة الأحاديث مثلا ابن طاهر قبل عبد الغني إلى غير ذلك لما يجمعوا رواة الكتب الخمسة أو الست شو صار؟ هذه الرواة هؤلاء لهم روايات ويروون عنهم في كذا فيجمع كل ما يأتي معه الراوي يجمع من يروي عنه يقطع كتاب الكمال. ثم جاء تهذيب الكمال المزي فكان يكاد يستوعب وإن كان ليس كذلك. يعني المزي لا يستوعب كل من روى عنه الراوي أو روى يعني من روى الشيوخ والتلاميذ عفوا غالبا ويزيد عليها لكن ليس استيعابا كاملا. ليش ليش أقول هذا؟ فبعض الناس يظن أنه لا يستدرك عليه أو يكاد يستوعب ولا يكاد يعني يجد شيء لوى يذكره، وليس كذلك. أمر ليس كذلك، يعني هناك من الرواة من يذكر في من روى عنه 200 راوي، وهناك استدرك عليه بقدره، إذن ما يستوعب. مثلا الحسن البصري ما ذكر له ثلث من روى عنه أو أقل من الثلث، إذن لا يستوعب. لكن الجهد جبار لا شك، لما يذكر 200 واحد أو 120 أو 100 أو 90 أو 70 أو كذا شيء، يعني استيعاب لهؤلاء الرواة ليزيد أحيانا ما وجده في الأجزاء وغيرها فيما وجد، لكنه ليس استيعابا كاملا. ومع ذلك كتاب بهذه الطريقة تصنع تراجع تواريخ، تصير إيش؟ لأنه علائق تذكر، وكثرت منها تواريخ محلية في البلدان، وهذه كتب عظيمة جدا، كتب كتب إيش؟ علة. وثم التواريخ العامة، هذه كثيرة. نعم. والواردين ولا مثلا تعرض لأحوال البلد مثلاً. يتكلم في أثناء التراجم يذكر. أصلا هذا سموه أدق أنواع التاريخ، ما يذكر مع صاحب الحادثة أدق من التواريخ العامة. ليش؟ لأن في التواريخ العامة قد تزور، قد يذكر غير الحقيقة، يعني الظرف لا يقتضي، يقول كلام ليس صحيحا، فعند ترجمة يذكر شيئا غاية في الدقة أحيانا، وهكذا. لذلك يأخذونها من خلال تراجم، تراجم أشياء كثيرة، أحداث متعلقة بأشخاص، فما بعد أدق. هات النوع الحادي والستون معرفة الثقات والضعفاء والرواة الحديث، هذا من أجل نوع وأفخمه، فإنه المرقاة إلى معرفة صحة الحديث وثقله، ولأهل المعرفة بالحديث فيه تصاريف كثيرة، منها ما أخرج للضعفاء كتاب الضعفاء البخاري. سقم ليش؟ سقم ولا سقم؟ سقم ايش؟ ايش؟ هات هات منها منها ما وجد في الضعفاء كتاب الضعفاء البخاري والضعفاء النسائي والضعفاء البخاري وغيره، ومنها في الثقات التحسن كتاب الثقات لابي حازم بن حبان، ومنها ما جمع في بين الثقات والضعفاء. يعني من الكتب العظيمة كتاب البخاري وكتاب النسائي مطبوعة، العقيلي والعقيلي مطبوع أكثر من طبعة، وله طبعة جيدة للغاية لكنها ليست مطبوعة، مطبوعة الكافي اللي هي رسالة الدكتور عبد الله الحافظ، عبد الله حافظ أستاذ الدكتوراه، ما طبعة لأجل ترجمة أبي حنيفة. يعني على كل لأجل ورود ترجمة أبي حنيفة فيها لم يطبع، وأنه رسالة الدكتوراه رسالة جيدة للغاية. طيب ف في كتاب العقيلي كذلك كتاب عظيم، يعني فيه كليات كثيرة، وكتاب ابن حبان مجروحين وفيه مقدمة غاية في النفاسة، وكذلك كتاب ابن عدي كامل، هذه من أحسنها. ثم بعدها توالت الكتب، توالت، لكن هذه يعني أحسن هذه الكتب، والحقيقة احتاج طالب العلم أن يقرأها يعني كلها، ما يقرأ كذا، هذه تحتاج تقرأ كله. نعم. هذا فيه فيه فيه فيه قلنا بيمشي. هذا جزاك الله خير. هذا إيش؟ مختار مختار مختار. نعم. هات. ومنها ما جمع فيه من الثقات والضعفاء كتاريخ البخاري وتاريخ ابن ابي خيثمة وما اقدر فوائده. نعم. وكتاب الذم والتعليل في هذه كلمة الخطيب وما أغزر فوائده على الخطيب طبعا. إيه قال موجود موجود طبع أكثره طبع منه طبعة كان في ناقص بعضه طبع في أربع مجلدات طبعة هلال وطبع أخيرا إخبار المكيين منه رأيت أسماء عندي الأخبار المكيين لكن وكتاب عظيم جدا في فوائد كثيرة جدا قالها الخطيب هذا. قال وفي عن خالد بن محمد الحافظ جزره قال أول من تكلم في الرجال حفظ بن الحجاج ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان ثم بعده أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهؤلاء. يعني هذا باعتبار التوسيع باعتبار الاختصاص والتوسع كما قال الشافعي هذا الكلام يعني للشافعي أيضا مثله أنه يعني أول من يتكلم في حديث العراق أنه شعبة وهذا موجود حياة شعبة يعني شعبة فتح الباب كان أول الكلام للحاجة قليل لكن شعبة صار ديدا صار اختصا. نعم قال قلت يعني انه اول من تصدى لذلك وعلي به وعلا في الكلام فيه سمع وتحليلا متقدما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن كثير من الصحابه والتابعين ومن بعده وزود ذلك فوضى في الشريعه ونفيا للخطر والكذب عنها وكما جاز الدرء بالشهود جاز الكفار. طبعا هذا باب في كلام كثير خلينا نمشي ونروح كما جاهز ليش افتح الباب. قال ورويت عن ابي بكر بن خلاد قال قلت ليحيى بن سعيد فما تخشى ان يكون هؤلاء الذين تركت حديثه خصماء عند الله يوم القيامه فقال لان يقول خصماء احق الي ان يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيرش عادي عادي طيب يقول لي لما لم تدب الكلمة عن الحديث. قال وروينا أو بلغنا أن أبا تراب الأخشبي الجاري سمع من أحمد بن حنبل شيئا من ذلك فقال له يا شيخ لا تختار العلماء أو لا تختار العلماء لا ممكن إذا هيك حلوة هالقراية جميلة جيدة جديدة أنا جديدة أي هذا بس عادي يعني هي مشيها أشباع تصير مكسورة بعدين بس هي حلوة بس عاد لا تغتاب يعني جماعة العلماء تصير والله حلوة إلى تخريج خرج يا شيخنا الناهي بصير أقول لا تغتاب لا تغتاب هي لا تغتاب بس أحيانا للإشباع بصير إذا قال لا تغتاب ممكن نهي نفي وفراد به صحيح بصير جوز يجوز في مذهب العجوز حتى هات وقال لا ويحك هذا نصيحة ليس هذا لي ثم إن على الآخر بذلك أن يتقي الله ويحك ترى تقال للترحم ويحك للترحم ويلك لا هات ويتبت ويتبقى التسامح كي لا يجرح سليما ويسم بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر عار صحيح نعم انتبه احسبوا واحسب ابا محمد عبد الرحمن بن ابي هاشم وقد قيل انه كان يعد من الابدال بمثل ما ذكرناه خاب فيما رويناه وبلغنا ان يوسف ابن حسين الرازي وهو الصوفي دخل عليه وهو يقرا كتابه بالكشف والتعليم فقال له كم من هؤلاء القوم قد حصلوا من مواحيلهم في الجسد منذ 100 سنه و200 سنه وانت تذكره وتغتابه يا سلام، شوف الدين والورع. بكى عن الدرح ويتصدى ليش والجرح التعديل وخاف. الآن زمننا اغتاب فيش جرح تعديل ولا شيء، تستر بالجرح التعديل تقول له كذا، يقول لك لا أنا في جرح تعديل وما يخاف. شوف الفرق، كم في فرق يعني. هذا هو يتصدى للجرح التعديل وكلامه يترتب عليه شيء ولا ما يترتب؟ والآن شو يترتب عليه؟ وهذا يبكي ويتوقف، بعدين لما تعدل الكفة فيرجع إلى ليعلم كم الفرق. لذلك هذا دين، ولذلك ما تكلموا في هذا إلا ديانة، ولو تكلموا على غير الديانة ما رفع الله له القدر ولا نشر علمه. ويشوف وكان من الكار يعد من الأبدال. أبوه أبو حاتم يقول عبد الرحمن لا أحفظ عليه خطيئة. وهذا شعبة اللي ذكرنا قبل أول من تكلم، جف جلده على عظمه والتعبد، جلده جف على عظمه للعبادة. يحيى اللي ذكر كان كل يوم يختم ويدعو لمئة من أصحابه ولا يخرج إلى التحديث إلا بعد أن يكمل ورده ثم يخرج. إحنا لا بس والله لا نصل عليه أن نذ يعني حقيقة الواحد يستحي إنه يتكلم. هؤلاء يعني حياتهم عجب، التأله والعبادة. الله يرحم حالنا. هات هات ما شغلهم لا لولا العبادة كان ما زكى علمهم. العبادة هي التي بها يزكو العلم. بيقولوا لا يكسر طغيان العلم إلا كثرة التعبد، وإلا إذا كان علم مع قلة عبادة زي إحبار اليهود، زي إحبار المخالف عن معرفة، زي اللي بتعبد على غير علم زي إحبار رهبان النصارى. هذا زي خالص اللي قال الشعبي وسفيان من قبل. هات الله يرحم حاله. وبلغنا أيضا أنه حدث وهو يقرأ كتابه ذلك على الناس أن يحيى بن معين أنه قال إنا لنطعم على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم من جنة منذ أكثر من 200 سنة، فبدع عبد الرحمن وارتعدت جذره حتى سقط الكتاب في يده. قيل هذا قيل 200 لكن ذهب استبعد، قالوا لعلها 100 لأنه يحيى 34 ايوه هذا السنة، قال لعله لعل ان تكون ايش 100 وليست 200 هات، الا اذا كانت على سبيل المبالغه يعني. هات قال قلت وقد اخطا في غير واحد على غير واحد فترفعوه فيما لا احد له، من ذلك جرب ابي عبد الرحمن النسائي لاحمد بن صالح هو حافظ امام ثقه لا يعلم به جهل، اخرج عنه البخاري في صحيحه، وقد كان من احمد الى النسائي جفاء افسد قدره عليه. قال وروينا عن ابي يعلى الخليلي الحافظ قال اتفق الحفاظ على ان كلامه فيه تحامل ولا يخلق كلام الثاني فيه. قال قلت النسائي امام حجه في الجهل والتعليل، وإذا استمعته إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السحت تبدي مساوئ لها في الباطن مخالف صحيحة. تعمى عنها تعمى تعمى تعمى أحسن تعمى عنها نعم، ولكن عين السخط تبدي المساوية نعم. وعين الرضا عن كل عيب كليلة. هذا ذلك يقع من ذكره تعبدا لقدح يعلم المقال فعلت هذا حيث ميزوك للذبيحة مهمة. وقد مضى الكلام في إحكام الجهل والتعليم في النوع الثالث والعشرين والله أعلم. المقال كلام الأقران يطوى ولا يروى، طبعا ليس على إطلاق، أحيانا لا يعرف لا يعرف هذه الأمور له، لكن إذا كان الباعث عليه مثل هذا عامل نفسي فبقوله إيش ما يؤثر. طبعا يعني في أحمد بن صالح وغيري يعني أحيانا ممكن يحدث، ممكن إنسان عالم يقول الموجود لا حدود لغيرك، يعني ممكن واحد تروح عليه تروي عنه فيجفو خافا فيتكلم بسبب الجفاء يعني ما يعطيه. وقد يحدث العكس أن يقرب من ليس أهلا لذلك، شوف النفسيات عند العالم. وقد كان يحدث عندنا أحيانا الإنسان يضبط لسانه تجد الشيخ يقرب أناسا مغموزين يجي عليه أدي ردك ما يعرفك خلاص ما تبغى. مرة حصل أحد أبناء المسندين ومسانيده مدخولة بالمناسبة بديش أذكر اسمه، فمرة أحد تلاميذي قال لي أنا والله أخذت من كذا، هو يشرق أباه في كثير من الأسامي، فقلت له أبوه مثلا مو على ذلك حنحطها، قال لي فاستند يعني يا أخي روى عن المجهولين وعن المجروحين فإحنا مثلهم يعني خلينا نشوف. فاتصل عليه وكلم صار يتمنى قلت اسمع مش أنا أطلب منك أنت تطلب مني، ترى قبعت معي يعني جانا العقل السلطي هذيك اللحظة فقبع فعلا ما أخذت سالة. قلت له لا أنا أقول لك أنا ما أطلب منك مثلك يطلب مني مش أنا أطلب منك، وأنا معطي تلاميذي يعني شوف كيف وكذا. أحيانا تصيبك الحالة النفسية يعني بعدين تقول الله يرفع عنه خلاص تنسى فيحدث. مرات أحيانا تأتي العالم وترى أمرا تنكر وهكذا حدث، هذا يحصل مع العلماء حصل وفي التاريخ حصل. بعض مراد يعني لقي أنسا لكن لموقفه من الحجاج ما أخذ بعدين ندم فروى عنه بواسطة وهكذا يحصل في الحالة النفسية ممكن يجفو هذا وكذا. وأحيانا يحصل العكس كان يستقبل وكذا ف يعني إما أن يقول فيه قولا لا يستحقه وهكذا. نعم مثل هذا ينظر أشوف هنا الجفاء أحيانا لا اللي هو الاستلطاف أو الإكرام أيوة فممكن يحدث مثل هذا. كم بقي للعشاء؟ خلاص إذن خلينا ما بدون خلط إلى الخلط. سبحانك اللهم عندك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله يجزاك خير.